أقل لك إنك لن تستطيع ما يقضى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجبا فيها جذاعا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جذاعا يريد أن قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تكن أما السفينة فكانت لمساكين يحملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وقبا.